هل يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان وإحياء هذه الليلة؟ لا يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان وليس له أصل، ولا ليلة 27 من رجب اللي يسمونها ليلة الإسراء والمعراج كلها بدعة، لا يحتفل بليلة النصف من شعبان ولا ليلة 27 من رجب، كل هذا من البدع التي أحدثها الناس. وهكذا الاحتفال بمولد بالمولد النبوي بدعة، لا يجوز الاحتفال بالمولد النبوي ولا بليلة النصف من شعبان ولا بليلة 27 من رجب التي يسمونها ليلة الإسراء والمعراج، كل هذا بدعة لا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون ولا صحابته رضي الله عنهم ولا سلفه الصالح في القرون المفضلة الثلاثة، بل هذا ما أحدثه الناس، نسأل الله العافية. اللهم آمين.